تمنيت لقيته فيك بعد السن والعقلية واللي تنهضر غير عليك ورامك هو اللي بيا ماني قاصد نهضر بيك وربي شاهد عليا وخان زعفن واللي ليك انا عندي غير انتي يا شو